القرآن الكريم من القاهرة يقدم من التسليمات النادرة برنامج يعده ويقدمه إبراهيم مجاهد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مفتاح حلقة اليوم والتي تتضمن تلاوة نادرة للقارئ الشيخ حمدي محمود الجاني، وردت إلينا من نجم القارئ رضا الجاني. سجلت هذه التلاوة من مدينة المنصورة لعام 1979. أخوة الإيمان والإسلام، نعيش الآن مع هذه التلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة الأحزاب للقارئ الشيخ حمدي محمود الجاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Yeah. Yeah. وكفى بالله حسيبا. قبل اخوة الايمان والاسلام، استمعنا الى هذه التلاوة القرآنية العطرة وما توفر من ايات الله البينات من سورة الاحزاب، تلاها علينا القارئ شيخ حمدي محمود الزالي وهي من التسجيلات النادرة، وربط لنا من نجل القارئ رضا الزالي. سجلت هذه التلاوة من مدينة المنصورة في عام 1979. اخوة الايمان والاسلام، ونحن دائما في انتظار تسجيلاتكم النادرة على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، إذاعة القرآن الكريم، برنامج من التسجيلات النادرة، حتى يضمنا لقاء آخر إن شاء الله. لكم تحيات فاطمة عبد العزيز من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من التسجيلات